السؤال. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. السؤال الثاني وجوابه ذكر اليوم في درس اليوم، لكن حتى لا نهمل جانب الأسئلة، قال: هل يتأتى أن يكون الفعل لازما ومتعديا في آن واحد؟ وما يقال في آن واحد، تقول تارة ومتعد يأتي تارة متعدين وتارة لازما. نعم أحسن الله إليكم. نعم.